قال الإمام ابن حرب الكرماني قال: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ذكرنا هذا أنه لا يلزم من عدم السمع والطاعة الخروج، فهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. 48. قال: إذن انتهينا من أصل عدم الخروج على الحكام، وأنه إجماع السلف. ولو تذكر كلام ابن حرب الكرماني في أول الاعتقاد قال: وهذه العقيدة من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا، يعني كل ما في هذا هو إيه؟ عليه إجماع السلف. بعد أن انتهى من هذا الأصل، إذن من قال بأن الخروج على الحاكم فيه خلاف نقول ها الجواب نعم فيه خلاف، خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، صحيح ولا لا؟ كمثل القدر، خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، من المخالف؟ أهل البدعة، واضح؟ بعد أن انتهى من هذا الأصل قال: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. من أصول السلف الإمساك في الفتنة، الإمساك عدم التعرض لها وعدم أن تنبري لها، وهذه عليها أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، لخص أمر الفتنة كلها في كلمة واحدة. انظر في صحيح البخاري قال: من استشرف الفتن استشرفته، انتهى الحديث. من استشرفها استشرفته، استشرف، التاء هنا تاء الطلب، فهو يريد أن يعرف كل فتنة تقع، واضح، يريد أن يلج فيها، يريد أن يقول فيها، يريد أن يبدي فيها، يريد أن يفعل فيها، يريد أن يشارك فيها. خرج أناس في مظاهرات يخرج معهم، دخل أناس في انتخابات يدخل معهم، دخل أناس في برلمانات يفعل معهم، اعتصم ناس في الميادين يفعل معهم، تكلم ناس في أعراض ناس يدخل معهم، يفتفعل أناس كذا يليج معهم. لا يجوز لك، لأن الفتن لو استشرفت لها استشرفتك، تأخذك، واضح، ولن ترجع سليما، ولن ترجع سليما. الإمساك في الفتنة، واضح، هذه مسألة. المسألة الثانية أن فرق بين الإمساك في الفتنة وفرق بين أن تنصح فيها وتبتعد عنها. فبعض الناس قال: الإمساك في الفتنة ألا أصلي، فلا أخالط الناس، ولا أصلي الجمعة، ولا أصلي الجماعات، ولا أصلي العيدين، واضح، ولا أحضر مجالس العلم، فأنا أمكث في بيتي. الإمساك في الفتنة ألا تلج فيها بالباطل، واضح، لكن إن استطعت أن تنصح وتكلم أخاك في هذا وتبين له بغير أن تلج فيها فبها ونعمت. فالدين النصيح كنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. واضح الكلام؟ لذلك كثير من الصحابة اعتزلوا الفتنة، لكن بيّنوا الأمر واعتزلوا. واضح؟ لا يجوز هذا واعتزلوا الأمر، ما خلطوا فيه. إذن واجب الإمساك في الفتنة. كثير من الشباب ذهبت أعمارهم وقتلوا بسبب أنه يريد أن يلج في هذا الأمر، كلما قامت له راية من رايات الفتن ولج فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في صحيح مسلم، قال في زمان الفتن، قال كونوا أحلاس بيوتكم، أحلاس بيوتكم. الحلس هي الخرقة التي في البيت، لا تفارق البيت. وليس معنى هذا كونوا أحلاس بيوتكم يعني اترك الجمع والجماعات وإن استطعت أن تنصح أخاك، لا يفهم من هذا، إنما يفهم كونوا أحلاس بيوتكم، فهذا تحريض ألا تلج في الفتنة. لذلك في صحيح البخاري أن رجلا كان ذاهبا في الفتنة التي وقعت بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقابله أحد الصحابة فقال أين تذهب؟ فقال إني ذاهب لأنصر هذا الرجل. فقال له ارجع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إلى آخر الحديث. إذن هنا الصحابي ماذا فعل؟ نصحه ورده. واضح؟ فأصل من أصول السنة الإمساك في الفتنة. قال الإمام الأجري في الشريعة، قال وإذا دارت رحى القتال بين الناس فالزم بيتك. واضح؟ دارت رحى القتال بين الناس، لا تلج في هذا الأمر، لا تتسبب وتتورط في قتل مسلم، ولا تورط مسلم في قتلك. واضح؟ فالإمساك أصل من أصول السنة، والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، أي وجب أن تلتزم بها. ليس كل إنسان يتصل بك يا فلان نريد أن ننزل كذا فتنزل، يا فلان غدا في كذا مظاهرة في كذا فتذهب، يا فلان ألا ترى الظلم، يا فلان ألا ترى القتل، يا فلان أرى، فيستفزك بكلامه. السني لا يستفز أبدا. الرجل من أهل السنة له قاعدة، له شارة، وهذه علامة الثابت، أنه يؤثر ولا يتأثر، يؤثر ولا يتأثر. واضح؟ كن مؤثرا في الناس ولكن لا تكن متأثرا بالناس، هذا غلط، هذه ليست أفعال أتباع الصحابة الذين قال الله فيهم والذين اتبعوهم بإحسان. فأنت تؤثر في الناس، تنصح في الناس، تكلم الناس، تبين للناس، ترشد الناس. أما أن تتأثر أنت بكلامهم وباستفزازهم لك افعل كذا ولا تفعل كذا وتستفز أنت، لا، هذه ليست أفعال السني. واضح؟ فواجب لزومها هو الإمساك في الفتنة، وتؤثر في الناس ولا تتأثر بهم أبدا. واضح الكلام؟ فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان. لا تعين في الفتنة بيد أن تباشر أنت القتال، ولا باللسان. وأيضا يقاس على اللسان الكمبيوتر. أكثر الفتن الآن منين؟ اسمه ايه الفيسبوك اكثر الفتن من الفيسبوك كده, ما تجتمع المظاهرات الا منه وعن طريقه. واضح؟ لا يجتمع الناس ولا يخرجون ولا يعتصمون ولا يتظاهرون ولا يقاتلون الا من هذا, من طريق هذا الشيء. هذا ايضا يعد لسانا, هذا يعد ايضا لسانا, كما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه. ليس معنى ذلك انه يكتب فقط الذي يكتب بالقلم, لا, الذي يكتب على الكمبيوتر ايضا يسمى كاتبا, الذي يسمى يكتب على الآلة الكاتب أيضا يسمى كاتبا, يدخل تحت هذا الحديث. مفهوم الكلام؟ فلا تعن فيها لا بيد ولا بلسان. طبق هذا الكلام عمليا, هذه نجاتك. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه من حديث معاوية قال لم يبقى من الدنيا إلا الفتن والبلاء. خلاص انتهى الأمر, لم يبقى في الدنيا إلا الفتن والبلاء, لم إلا, خلاص انتهى الأمر, إما فتنة وإما بلاء, حيثما يممت وجهك تجد هذا. لم يبقى من الدنيا إلا الفتنة والبلاء, فعليكم بالصبر, فعليكم بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من ورائكم أيام صبر, كما في سنن ابن ماجه أيضا. واضح؟ إن من ورائكم أيام صبر, يعني أيام لن ينجو العبد فيها إلا بالصبر. وكما قال الإمام الأوزاعي اصبر نفسك على السنة. واضح؟ قال ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك. عرفنا اليد لا تشارك بيد, وعرفنا اللسان لا تكن مشاركا بلسان. الذي يقوم على المنبر ويهيج الناس هذا شارك باللسان ايضا. الذي يقوم في محاضرة ويهيج الناس على الحكام ويهيج الناس على بعضهم البعض هذا أيضا شارك باللسان. واضح؟ طيب ألم تقل أن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغير, وهذا منكر ولابد أن نغير؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن من رأى منكم منكرا فليغير, هذا كلام عام, نعم, ولكن خص الحاكم بنصيحة خاصة. فقال النبي كما عند أحمد من حديث عياض بن غن قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. واضح؟ فلا يبدي له علانية, ولكن فليأخذ بيديه وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن الحاكم خص بإيه؟ خص من هذا العموم. واضح أن له طريقة خاصة. الجواب الوجه الثاني أنني لو سلمت لك بالإنكار المنكر فتغيير المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر فتغيير المنكر حينئذ سيكون منكر. تغير منكر لكن تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر, فتغييره إذن يكون منكرا. واضح الكلام؟ فلا تشارك في فتنة بيد ولا بلسان. قال ولا هواك. ما معنى كلمة هواك هنا؟ قال ولكن أكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. أكفف يدك وكذا فهمناها, ولسانك كذا فهمناها, وهواك. الهوى هو تقديم شهوة النفس على الوحي, تقديم شهوة النفس. ليس هناك في الدين إلا وحي ويضاده الهوى، واضح؟ ليس هناك إلا وحي، واضح؟ كما قال الشاطبي في الموافقات: يقابله هوى. إن لم تستجيب للوحي فصاحبه صاحب هوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضح؟ فإن لم يستجيبوا لك، واضح، هذا الكتاب والسنة، تقول له الآية محكمة والحديث واضح بين، خلاص ليس عليك هذا، ليس إلا هذا، خلاص انتهى الأمر. إن لم تستجب أعلم أنك صاحب هوى، واضح. إن لم يستجب فهو صاحب هوى، لأنه يبغي شيء غير، يريد شيء غير الكتاب والسنة. وقد قرأت لابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، قال: وهذه من صفات المنافقين. وقالها ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين أنها من صفات المنافقين، أن يدعى إلى الكتاب والسنة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، واضح. فإذا ظهر لك الكتاب والسنة مارس هذا عمليا، ما ينبغي لك أن تقول شيء غيره، لأنك إذا عارضت لابد أن تعارض بدليل، واضح. وابن القيم رحمه الله فرق بين الاعتراض والمعارضة. الاعتراض ألا يسلم لك بفهم الدليل، واضح، يقول لك: لا والله هذا الدليل مفهومه كذا. طيب وأنا سأقول لك مفهومه كذا، إذن لابد أن نرجع إلى مفهوم، إلى فهم السلف الصالح، صحيح؟ لابد أن نرجع إلى فهم السلف الصالح. من رأى منكم منكرا فليغير، أنا أقول قولا وأنت تقول قولا، الذي يفصل بيننا فهم السلف الصالح، واضح الكلام؟ طيب إذا انتفى الاعتراض ورجعنا إلى فهم السلف الصالح انتهى الأمر. فإذا عارض الدليل بدليل سميت معارضة، سميت معارضة. إذن عندك معارضة وعندك اعتراض. الاعتراض عدم التسليم بفهم الدليل، والمعارضة عدم التسليم بالدليل. معك عام، أنا معي خاص، معك مجمل، أنا معي مبين، معك مطلق، معي مقيد، فلا أسلم لك بدليلك، لأن معي ما يقيد مطلقك، معي ما يخصص عمومك. قال ابن القيم: فإذا انتفت المعارضة وانتفى الاعتراض بقي التعصب، خلاص ما في شيء آخر، بقي الهوى، هذا هو. إذا خلى الكلام من المعارضة ومن الاعتراض بقي ماذا؟ بقي الهوى والتعصب، تقديم شهوة النفس على الوحي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الكتاب والسنة، ولا تتبع الهوى فيضلك، ولا تتبع الهوى فيضلك. لأن هذه المسألة خطيرة جدا، ليس بالهينة. الإمام أحمد رحمه الله قال: قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تحدث فتنة، واضح، وتحدث عذاب أليم، لأن بعض أهل العلم قالوا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قالوا أو هنا بمعنى الحرف الواو، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وبعض أهل العلم قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني بل يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: والفتنة هنا الشرك. يعني إيه الشرك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الأثر ده في الصارم المسلول، واضح. قال الإمام أحمد: أن تصيبهم فتنة، قال: والفتنة هي الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال فإن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام هذه تؤدي إلى أنه يترك السنة بالكلية، واضح، وقد تؤدي إلى وقوعه في الشرك، واضح. والضلال يبدأ بخطوة، وكما قال البربهاري: واحذر صغار البدع فإنها تعود حتى تكون كبارا، واضح. فانتبه لهذا، فلا تشارك لا بيدك ولا بلسانك ولا بهواك. الهوى هنا تعصب، واضح، لأن التعصب هذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى زيادة الفتنة، واضح. قال ابن حرب: والله المعين. الله هو الذي يعينك وهو الذي يثبتك. لماذا؟ لأنك اتبعت نبيه، وكما قال ابن سيرين: أنت على الطريق ما دمت على الأثر. طالما واقف على الأثر، على الحديث، الأثر ما مضى عليه النبي والصحابة، أنت ماشي خلفه، أنت على الطريق، لا تقف، أنا متوقف، واضح، ولا يمين ولا يسار ولا ترجع ولا تقف، لا، امضي على الطريق، أنت على الطريق ما دمت على الأثر. وبين الأمر، واضح. والحق ثقيل، كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: الحق ثقيل، الحق ثقيل. وهذه الكلمة أيضا قالها الشيخ الألباني رحمه الله، وكأنه يذكر أثر حذيفة. فبين الأمر، ولا تشارك في الفتنة لا بيدك ولا بلسانك ولا بهواك، واضح. وجدت في تنظر إلى الخروج الذي مضى والذي يليه والذي قبله، واضح، تجد أناس ما يشاركون بأيديهم ولا بألسنتهم، ولكن يحتج بأمور ما احتج بها السلف الصالح، واضح، ما احتج بها السلف الصالح، فيقول كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، واضح، تجده يأتي بكلام ما يحتج به السلف الصالح، ولا يوزن عندهم جناح بعوضة، لا يوزن عندهم أصلا، مفهوم الكلام؟ لا تشارك في هذا. قال: والكف عن أهل القبلة، لا تكفر أحدا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي. الكف عن أهل القبلة، أهل القبلة أمة الإجابة، أمة الإجابة أي كل من استجاب للإسلام، أي كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام يسموا بأهل القبلة. فالأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة أي كل مشرك على وجه الأرض بعث إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيسموا بأمة الدعوة، أي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم. فاليهود والنصارى والبوذيون وغيرهم، كل مشرك كافر على وجه الأرض وكل من هو غير مسلم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يدعوه، وكل تابع للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، فيسموا بأمة الدعوة، أن يدعوا إلى الإسلام. وهذا كما قال النبي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: والذي نفس محمد بيده ليسمع بي من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أهل النار. إذن سماهم إيه؟ ليسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة، واضح؟ وإذا عرفت هذا التقسيم يحل لك الإشكال الذي بين هذه الكلمة من هذه الأمة، وأيضا بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعز، ليكونن من أمتي، فنسبهم إلى أمته، فهم أمة الإجابة، أي الذين استجابوا وهم في حظيرة الإسلام، واضح؟ إذن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة، مفهوم؟ لأن بعض الناس أشكل عليه وقال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، إذن كل هؤلاء كفار، فإن النبي قال: لا يسمع بي من هذه الأمة، وأيضا يهود ونصارى. فالجواب أن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة كل من هو على غير الإسلام، أمة إجابة كل من كان داخل حظيرة الإسلام، يسمى بأهل القبلة، واضح؟ قال: والكف عن أهل القبلة لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث. إذن الأصل التكفير أم الأصل عدمه؟ الأصل عدمه، إلا أن يرد نص بتكفير، واضح؟ إلا أن يرد النص بالتكفير. إذن قال هنا: ولا نكفر، لا تكفر أحدا منهم بذنب. والذنب هنا عند أهل السنة ذنب يخرج العبد من الملة، وذنب لا يخرجه من الملة بل يضعف إيمانه. إذن هناك ذنب ينفي أصل الإيمان، واضح؟ وهناك ذنب يضعف الإيمان. فالشرك والكفر يسمى ذنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فسماه ذنبا، لكنه ذنب مخرج من الملة. وهناك ذنوب، واضح؟ قد تكون كبائر، قد تكون صغائر، ولكنها لا تخرج العبد من الملة، واضح؟ فهي تضعف إيمانه، كالكبائر شرب الخمر والزنا، واضح؟ والنظر إلى النساء وهي من الصغائر. فكل هذه الأمور ما دون الشرك الأكبر، ما دون الكفر الأكبر، يضعف إيمان العبد ولا ينفي أصل إيمانه. إذن الذنب ذنبان: ذنب يخرج من الملة، واضح، وينفي أصل الإيمان، وذنب يضعف الإيمان. والذي يبين هذا من ذاك النصوص، واضح الكلام؟ لذلك الطحاوي رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، وإن كانت العبارة فيها خطأ، لأنه لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله خطأ، لأن هناك ذنوب يكفر العبد بها ولا يشترط فيها الاستحلال، لأن الاستحلال إنما هو في الذنوب ما دون الكفر الأكبر، واضح؟ أما الشرك الأكبر الكفر الأكبر لا يشترط فيه الاستحلال، يقال القول كفر الفعل كفر، واضح؟ وصاحبه لا يكفر إلا بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع. والإصرار على المعصية يضعف الإيمان ولا ينفي أصل الإيمان، واضح؟ أن يصر عبد على معصية، يصر على كبيرة، فهو فاعل قبيح، فاعل كبيرة، لكن إصراره ليس دليلا على استحلاله، أي الاستحلال العقدي، واضح؟ فيقال فلان مصر على المعصية، لكن لا يدل هذا على أنه مستحلها استحلالا عقديا. ومن هنا الإمام أحمد في أصول السنة قال: ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فانتبه لهذا، إصراره على الذنب ليس دليلا على نفي إيمانه، إنما هو دليل على ضعف إيمانه، لأن أهل السنة يوجبون بين الظاهر وبين الباطن، واضح الكلام؟ أما أن تطلق اللسان في التكفير هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وضح وبين أن من رمى إنسان بكفر ليس فيه إلا حارت عليه، فهذا عقاب شديد جدا، أن ترمي إنسان بكفر لمجرد أنه فعل أشياء هي استفزتك أنت، لا يستلزم من هذا أن يكون فعل كفرا، واضح؟ لأن مسائل التكفير ليست من مسائل العقلية، ليست من المسائل العقلية، إنما مسائل سمعية مبنية على الكتاب والسنة، واضح؟ فليس كل شيء أنت تستهجنه ويستفزك ففلان كافر، واضح؟ فهذا غير صحيح، لا تطلق لسانك بهذا الأمر، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الفعل يحتمل كفرا ويحتمل بدعة غير مكفرة أيضا لا تطلق التكفير، لأن الأمر هنا محتمل والاحتمال ينفي التكفير، إلا الاستفصال من صاحبه، كمثل مثلا انظر إلى الموالاة التي فعلها حاطب رضي الله عنه، حينما فعلها الأمر ظاهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: يا حاطب ما هذا؟ إذن هو بيستفصل عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا يستفصل، إذن ليست كل موالاة مكفرة، فالفعل واضح، الموالاة واضحة، فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل؟ إذن لأن الأمر محتمل، قد يكون لشهوة الدنيا وقد يكون محبة في دين الكفر، فالأمر محتمل ولا يجوز التكفير في أمر محتمل. انظر إلى اللجنة الدائمة حينما سئلت عن رجل طاف يطوف بالقبر بالضريح، فما حكمه؟ قالوا برئاسة الشيخ ابن باز، قالوا: إذا كان يطوف وينوي الطواف لصاحب الضريح فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإذا كان يطوف بالضريح لله ولكن بهذا في حول هذا الضريح فهي بدعة منكرة، لأن الطواف ليس محله هنا. انظر المسألة، إذن الأمر إيه؟ صار محتمل بين التكفير والتبديع. والشيخ ابن باز أيضا في مجموع فتاويه ذكرها أكثر من مرة، قال: إذا كان يقصد بطوافه الميت التقرب إلى الميت فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، واضح؟ لأن العبادة لله وحده، فإذا طفت تتقرب للميت فهذا شرك، ما تعريف الشرك؟ تعريف الشرك طب ولو عمل مش شرك؟ يدعو غيره. انت كده حصرت الشرك في ايه؟ في الدعاء. طب لو طاف؟ ما معنى الند؟ ها؟ طيب هذا الشريك تعريف الشرك. صرف نوعا، صرف نوع، هي هي يعني. العلماء يقولون، وهذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، وذكره الشيخ الناس مجموعة الفتاوى، والشيخ ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد، قال هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. واضح؟ خد بالك، حينما قلت صرف نوع من أنواع العبادة، طب لو أن إنسان قال بأن فلان يرزقني، على هذا التعريف أخرجت شرك الربوبية، صحيح؟ لأنك قيدت الشرك في توحيد العبادة فقط، صحيح ولا لا؟ لكن لما العلماء قالوا هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، يدخل فيها شرك الربوبية والشرك الإلوهية وشرك الأسماء والصفات، صحيح؟ فمن قال أن فلان صاحب الضريح هو الذي يرزق، فهذا شرك في الربوبية، لأنه من خصائص الله. واضح الكلام؟ مفهوم؟ هذا تعريفه إيه؟ تعريف الشرك. إذن شيء محتمل، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، رجل يذبح عند الضريح، فقال إذا كان يذبح تقربا للميت فهو شرك أكبر، وإذا كان يذبح لله ولكن يرجو هذا المكان فهذه بدعة. وضحت المسألة؟ إذن لا يجوز أيضا إطلاق التكفير في مسألة محتملة تحتمل، واضح؟ لا يجوز إطلاق التكفير في أمر محتمل. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ولا نكفر إلا بما أجمع عليه أهل العلم. الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية قال ولذلك من ضوابط الاستحلال لا يجوز تكفير من استحل شيئا مختلف فيه. يعني مثلا الشوكاني وابن حزم، واضح، وغيرهم يجيزون المعازف ويضاعفون كل الأحاديث التي فيها، كلامهم غلط، واضح، غير مبني عليه على حجة قوية، لكن أدى اجتهادهم إلى أنهم ضعفوا هذه الأحاديث. انتبه، ولا يقصد ابن حزم ولا الشوكاني المعازف الموجود الآن، لا يقصد بهذا، ولا الأغاني الموجودة الآن، لا يقصد بهذا. ابن حزم والشوكاني يجيزان هذا ويضعفان الأحاديث التي فيها. معنى أنهم يضعفونها معنى أنهم أجازوها، صحيح ولا لا؟ مع أنهم أجازوها. ولا يعلم عن أحد من أهل العلم حينما كان يرد عليهم كفروا ابن حزم ولا الشوكاني، ولا قالوا بأنهم استحلوا، إنما كانوا يردون على خطائهم بالحجة والبيان والدليل والبرهان بالآيات والأحاديث النبوية. واستفاض ابن القيم في غزة اللهفان في هذه المسألة، وكتب الألباني رحمه الله تحريم آلة الطرب واضح، وغيرهم ردوا عليهم واضح، وردوا على تضعيفاتهم للأحاديث، لكن ردوا على الخطأ الذي وقع فيه، قالوا هذا خطأ مبين وضلال واضح ولا يصح هذا، لكن ما علم أن أحد قال أنهم فعلوا كفر واضح، لأنهم أجازوا واستحلوا هذا، ما علم عن أحد منهم أنه قال هذا. وضحت المسألة؟ قال: وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة. ترك الصلاة فيها أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في غير ما حديث، كما في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي من حديث جابر، قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وكذا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن بينقل إجماع الصحابة واضح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، ولا يكون حبوط العمل كله إلا لكافر. فإن قال قائل: فلماذا خصصت العصر؟ قيل: لأهميتها، كما قال تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى في صحيح البخاري هي العصر، كما في واقعة غزوة الخندق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. واضح الكلام؟ ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول قال: وحبوط العمل إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. واضح؟ فإذا ورد النص بحبوط العمل المطلق هذا لا يكون إلا للمشرك. قال تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذا حبوط مطلق. واضح الكلام؟ وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وكما ذكرت ذكر عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وخالف الجمهور في ذلك، قالوا: إنما هي معصية وليس كفرا، معصية وليس كفرا. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهي رواية، وهو مذهب حنيفة أيضا، وهي رواية الإمام أحمد، ولكن خلاف مشهور مذهب أحمد. واضح؟ واحتجوا بأن الأحاديث التي فيها الكفر إنما هي في الكفر دون كفر، في كفر دون كفر، يعني لا يكون كفرا أكبر. وصراحة أدلتهم يعني لا تقوم أمام أدلة الإمام أحمد وغيره، لكن بقي لهم حديث واحد. واضح؟ بقي لهم حديث واحد، هذا الحديث هو النص في المسألة، نص قاطع الدلالة في المسألة، هو الذي يجعل أحاديث يصرف أحاديث الكفر إلى كفر دون كفر. وهو الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال فرحت إلى عبادة. واضح؟ يعني أبو محيرز سمع رجل بيقول اسمه أبو محمد بيقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة، عبادة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرحت إلى عبادة فأخبرته بذلك، فقال عبادة كذب أبو محمد، كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذه لا تقال لكافر. واضح؟ لأن الكافر انتهى أمره، أما تحت المشيئة فهو داخل حظيرة الإسلام، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله، واضح؟ ويتكلم به. فهذا هو الحديث الذي يأتي على أدلة المخالفين بكلمة الكفر إلى أنها كفر دون كفر، واضح؟ لأنه أتى في آخر النص إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، واضح؟ إذن يكون فاعل معصية كبيرة. فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، إذن تارك الصلاة قالوا يقتل. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، يقولان بأنه الحاكم يقتله، لكن مالك والشافعي لما قالوا بالقتل بخلاف لما أحمد قال بالقتل، أحمد قال لولي الأمر أن يقتله قتل ردة، مالك والشافعي قال يقتله قتل حكم تعزير، هذا حكم أن يقتل كمثل من قتل فيقتل ولا يلزم منه التكفير، فالمقاتلة لا يستلزم منها التكفير، ليس معنى أنه أمر بقتله أنه كافر، كمثل الزاني المحصن يرجم حتى الموت لا يستلزم منه أن الزاني كافر إلا عند الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. وضحت المسألة؟ لذلك هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصححه ويرد على المخالفين به. لذلك الأدلة الأخرى التي يحتجون بها هذه لا تقوم بها حجة، إنما هذا الحديث واضح الدلالة في المسألة. قال وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر. شرب الخمر هنا العلماء قالوا إنما شرب الخمر إذا استحل شرب الخمر، لأن شارب الخمر وإن شرب فهي كبيرة، ولو كان شارب الخمر كافر لكفر عبد الله بن حمار كما في صحيح مسلم، لدرجة أن الصحابة قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. إذن شرب الخمر هذه واحدة، ثانيا كان يشربها كثيرا، ثالثا كان يؤتى ويعذر، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. يؤخذ منه أولا أن شرب الخمر ليس بكفر، واضح؟ ليس بكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه ولا تعين أخاك ولا تعين الشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. كيف يحب الله ورسوله؟ عنده أصل المحبة لله ورسوله، ولكن غلبته شهوته. واضح؟ فلو كان كافرا مشركا لانتفى وما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله. هذه واحدة. ثانيا أنه كان قال الصحابة ما أكثر ما يؤتى به، ولو كان الاستحلال والإصرار على الذنب مكفر لكفر هذا. صحيح؟ فهذا يرد على من يقول بأن الإصرار على الذنب دليل على نفي الإيمان. الصحابة يقولون ما أكثر ما يؤتى به، فلو قلتم بأن الإصرار على الذنب يكفر فاعله إذن كفروا الصحابي. وضحت المسألة؟ وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام. أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر. البدعة على قسمين، إما بدعة مفسقة وإما بدعة مكفرة. واضح؟ ولا يشترط قول الكفر كفر قائله، ولا يشترط من فعل الكفر كفر فاعله، بل لابد من إثبات الشروط عليه وانتفاء الموانع. وهذا للتأصيل وليس للتنظير. للتأصيل أي للتعلم، ليس للتنظير، يعني أنت تحكم على الناس به. واضح؟ لأن هذا يحتاج إليه إلى ممارسة في العلم. فليس كل من قام بالكفر قام الكفر به، وليس كل من فعل الكفر قام الكفر بفعله. واضح؟ فالبدعة إما بدعة مفسقة وإما بدعة مكفرة، كقول القرآن مخلوق. أجمع أهل السنة على أن هذه القولة قولة كفر، وما كان أحمد يكفر ابن أبي دؤاد. واضح؟ وما كان أحمد يكفر الحاكم، مع أنه كان يقول قولة كفر. قال ابن تيمية: ولما مات الحاكم ترحم عليهم أحمد، وما كان لأحمد أن يترحم على كافر. واضح الكلام؟ ففرق بين القول والقائل. يقال هذه قولة كفر، يقال هذا فعل كفر. واضح؟ والكفر إنما يثبت بالكتاب والسنة، أما هو فله حكم آخر. واضح؟ قال: أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. اتبع الأثر في ذلك أي فيما مضى، فلا تحكم على شيء بكفر لمجرد أن الأمر استفزك. واضح؟ ولمجرد هواك، إنما تقف على النصوص. واضح؟ فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: فإن لم تكن فيه حارت إلا وحارت عليه. واضح؟ ومن رمى مسلما بكفر كقتله. لذلك العلماء اختلفوا، هل من رمى مسلما بكفر وهو ليس بكافر هل يكفر هو؟ النووي قال: إنما يكون فاعل لكبيرة، لأن النبي قال: من رمى مسلما بكفر فهو كقتله، والقتل ليس بكفر إنما هي كبيرة. الشوكاني أخذ ظاهر الحديث ولم يصرفه بهذه اللفظة، والصحيح كلام الإمام النووي رحمه الله. واضح؟ واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. تجد بعض الناس يستفزك بالكلام: فلان فعل، وفلان قتل، وفلان سوى، وفلان فعل كذا وكذا. واضح؟ فقل له: يا فلان، أهذا الفعل كفر؟ كيف ويفعل؟ طيب نثبت بالكتاب والسنة، هو كفر؟ لذلك قال ابن حرب: واتبع الأثر ولا تجاوزه. قال: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. هذه مبحث في الصلاة خلف أهل البدع، وهذه نتكلم فيها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. والصلاة على من مات منهم أي من أهل البدع، وهذا مبحث مهم جدا، كيفية التعامل، موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع، أحياء وأموات. واضح؟ جزاكم الله خير.